طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي فيها إثبات للأسماء والصفات، ففيها إثبات لبعض الصفات وفيها كذلك إثبات لبعض الأسماء. فأولا في هذه الآية إثبات لاسم من أسماء الله وهو الرزاق، وهو الرزاق، فهذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية جاءت بماذا؟ بوجود ضمير الفصل، وهو هو، إن الله هو، وضمير الفصل هذا يؤتى له بفوائد، يؤتى به لفوائد، ومن أعظم فوائده الحصر، من أعظم فوائده الحصر، بأن هذا الذي سيأتي هو محصور في الله جل في علاه، فالله هو الرزاق والله هو ذو القوة والله هو المتين، محصورة فيه. من أين جاء الحصر؟ من مسألة ضمير الفصل هو. كذلك مما يستفاد من ضمير الفصل هو التأكيد، تأكيد، تأكيد المبتدأ أنه متصف بصفة الخبر، أنه أن المبتدأ متصف بالخبر وهو الرزاق وذو القوة والمتين. فعندي إن الله هو الرزاق، أي أن الرزاق هو الله لا سواه لا غيره. والرزاق صيغة مبالغة من رازق، من رازق، رازق صيغة المبالغة رزاق، ورازق اسم فاعل، اسم فاعل من الرزق، الرزق، وليس من الرزق، انتبه، فرق بين الرزق وبين الرزق. فالرازق اسم فاعل من الرزق بالفتح، الرزق، مثل خالق من الخلق، خالق من الخلق. والفرق بين الرزق والرزق أن الرزق بالفتح هو الحدث والوصف، والحدث والوصف، هذا الرزق. فالله يرزق فهو رازق فهو رزاق، فالرزق بمعنى الوصف والحدث. أما الرزق، أما الرزق فهي العين المرزوقة، الماء رزق، الطعام رزق، المال رزق، الصحة رزق. فهذه النعم، الأشياء العينية الذي مرزوقة تكون بالكسر رزق، أما وصف، وصف هذا الرزق يكون بالفتحة الرزق، مثل الخلق، مثل الخلق والرزق. ولهذا من أخطاء بعض الناس، وقد يقع هذا في خطابنا وفي كلامنا، أن تقول أن من أفعال الله، من أفعال الربوبية، أن من أفعال الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة. رزق؟ لا لا، مو رزق، الرزق، لا تقل من أفعال الله الرزق، فهي ليست عين مرزوقة بل وصف، خلق وصف، إحياء وصف، إماتة وصف، الرزق وصف، هذه من أفعال الله عز وجل. فهذا أحيانا يا إخوان، أحيانا قد تسمع كثير من الناس يعبر بهذا التعبير، وهذا خطأ، ليس بالكسر وإنما بالفتح. فالرزاق صيغة مبالغة من اسم الفاعل رازق، وهو اسم فاعل من الرزق وهو بالفتح. والرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه. الرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه، هذا معنى الرزق، وهذا من أفعال الله ومن صفات الرب سبحانه وتعالى. واسم الرزاق معناه صيغة مبالغة، كذلك جاء معرف بأل، معرف بأل الرزاق، فهو يدل على الاستغراق. فجميع الأرزاق منه سبحانه، جميع الأرزاق منه سبحانه، سواء كان ما كان من أرزاق الدنيا أو ما كان من أرزاق الآخرة، فهو الرازق لها جل في علاه. في الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يرزقون فيها بغير حساب، هذا ما يكون من أرزاق الآخرة، يرزقون فيها بغير حساب. وأما الدنيا كذلك كما قال سبحانه: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، رزقا للعباد، أي النخل هذه الأعيان رزق، فقال رزقا للعباد. فالله عز وجل هو بيده أرزاق العباد في الدنيا وفي الآخرة، فهو الرزاق سبحانه. طبعا والأرزاق تختلف، فمنها ما يكون من أرزاق الأرزاق العامة التي يعطيها الله لكل أحد من خلقه، هناك أرزاق عامة كالحياة والصحة والمال، هذه أرزاق عامة، وهناك أرزاق خاصة يوليها ربنا جل وعلا لمن شاء من عباده، مثل الهدى العلم، فهذه من الأرزاق. العلم رزق، الهدى رزق، الاستقامة رزق، الصلاح رزق، هذه أرزاق من الله عز وجل. وهل هذه يعطيها الله لكل أحد؟ لا، وإنما يعطيها رب لمن شاء من عباده، لمن شاء من عباده. فالشاهد أن الله عز وجل هو الرزاق، هو الذي بيده كل شيء في الدنيا والآخرة، وما يفعله الناس ما أنت إلا سبب من أسباب الرزق لغيرك. يذكر فيما يذكر أن امرأة ذهب زوجها للجهاد في سبيل الله، فحاول بعض الناس أن يضعفها، قال: كيف تركت زوجك يذهب ويدعك؟ من هذا الذي سيقوم برزقك؟ فقالت عبارة شهيرة، قالت: ما علمت زوجي إلا أكالا لا رزاقا، ما علمت زوجي إلا أكالا لا رزاقا، أنه نأكل، ومن الرازق الحقيقي؟ هو الله سبحانه وتعالى، فوجوده وعدم وجوده لا يضر، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا في مسلك تربوي، مسلك تربوي. وطبعا هذا من عظيم منافع الأسماء والصفات، أن تستشعر ما فيها من معاني، فعندما تذكر هذا الاسم تعلم بعظيم رزق الله عز وجل، وأن الله أمد أنعامه، أمد عباده بأنعامه التي لا تعد ولا تحصى. قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي صاحب القوة، صاحب القوة، ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسم القوي، فهو بمعنى اسم القوي. فما هناك أحد أقوى من الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم أحد بتحديه. أذكر فيما يذكر أن هناك صاروخا أطلقه الغرب، أظن هذا اسمه، أظن هو تشالنجر، أظن هل معنى التحدي ولا شيء، تشالنجر وهكذا، ها من يعرف الإنجليزي؟ تشالنجر، ها سيد شالنجر ايش معناه؟ هو صاروخ اطلقه مكوك فضائي، اراد الغرب ان يطلقونه الى السماء، فكان قال فيه معنى التحدي او القوه، شالنجر شالنجر بمعنى هكذا. معنى ايش؟ يتحدى، هذا هو معنى التحدي. فاسموه بهذا الاسم واطلقوه الى السماء، كانه ماذا فيه تحدي الى ملكوت السماء، فما بين انفجر في الطريق وسقط هزلت، ما احد يتحدى الله عز وجل، الله اقوى من الجميع، فلا احد يظهر قوته امام قوه الله التي لا حدود لها، فهو ذو القوه جل في علاه. قال المتين، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. المتين المتانة في الشيء بمعنى بلوغ الكمال، المتانة في الشيء بمعنى بلوغ الكمال. فهو المتين سبحانه، ويكون معناه الذي له الكمال المطلق في صفاته. المتين الذي له الكمال المطلق في صفاته، فلا يعتريه نقص سبحانه، فما له فما هنالك نقص في صفاته، هذا اسم المتين. وذهب كثير من العلماء أن المتين اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، وهو الذي قد بلغ المنتهى في الكمال أي في صفاته سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان اسمي السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله كان سميعا بصيرا. ومن باب الفائدة قال علماء: كثيرا ما تجد القرن والاقتران بين السميع والبصير، وهذه الصفات صفة السمع والبصر هي من أكثر الصفات اشتراكا بين الكائنات الحية التي حياتها بالروح. صفتي السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين الكائنات والمخلوقات الحية التي حياتها بالروح، فهي تملك سمعا وتملك بصرا. فانظر إلى كل كائن حي حياته بالروح، مثل الحيوانات سمع وبصر، انظر الحشرات سمع وبصر، انظر الطيور سمع وبصر، انظر للإنس سمع وبصر، انظر للجان والجن سمع وبصر، فهي من أكثر الصفات يشترك فيها المخلوقات. لكن هل هذا معناه أن الذي عندي هو نفس الذي عند البعوضة؟ الجواب لا، أنا أسمع، فهل سمعي مثل باقي سمع الحيوانات من الطيور؟ الجواب لا، كل له سمعه الذي يليق بماذا؟ بحياته وجسمه. إذن في هذه الآيات إثبات لصفتي السمع والبصر، وأن الله هو السميع. وما معنى السميع؟ هو الذي يسمع الأصوات سبحانه، هو الذي يسمع الأصوات، وقد مر معنا أن الأسماء يشتق منها صفات، بما أن الله هو السميع إذن هو يسمع. فأنا من اسم السميع يشتق صفة السمع، فهو يسمع سبحانه وتعالى، وسمع الله سمعا يليق بجلاله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع يسمع سميع، سمع يسمع سميع، كلها تدور إلى الله وتؤول إليه. فالله عز وجل يثبت له صفة السمع على حقيقته، لكن سمعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعندما نقول بأن الله هو السميع فنعني به هو السمع الكامل، والسمع الكامل لقد مر معنا أن الله هو المتين الذي بلغ صفاته الكمال، ومن ذلك صفة السمع. فسمع الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فهو قد يسمع الأشياء كلها، لا يؤثر على سمعه جل وعلا الحواجز أو الستور أو اختلاف الأصوات أو اضطراب اللغات، جل في علاه يسمع كل شيء. وهذا له مسلك عظيم تربوي، أنك إن تكلمت يا عبد الله تعلم أن الله يسمع ما تنطق به، بل حتى يسمع ما في الضمير جل في علاه، فهو الخبير. قد مر أن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، وهو السميع الذي يسمع كل ما تتلفظ به. ولهذا لا يثبت لأحد بأنه السميع إلا الله عز وجل. الإنسان سميع يسمع، لكن سمعه يليق بجسمه، والله عز وجل هو السميع أي السمع الكامل الذي يليق بجلاله. فمن أثبت للمخلوق سمعا كسمع الله فقد أشرك، فمن أثبت للمخلوق سمعا كسمع الله فقد أشرك. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، لا تجعل لله مماثل ولا نظير في شيء من أسمائه ولا شيء من صفاته. وهكذا البصير وهو الذي يبصر المرئيات. ومن اسم البصير يشتق منه صفة البصر، ومن اسم البصير يشتق منه صفة البصر، فالله يبصر سبحانه وتعالى. والبصير وهو الله جل وعلا له البصر الكامل، فهو سبحانه يرى كل شيء، فما هناك يخفى عليه. ولو كنت يا عبد الله في الأرض السابعة يراك الله عز وجل، ولو كنت في ظلمة الليل يراك الله عز وجل. يا من يرى مد الموعوظة جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. فربنا انظر بعوضة يا عبد الله مع حقار، بل هي بكاملها أنت ما تراها، ما تجد إلا واللسعة وراحت وتداري راحت. فربنا لا فقط يراها، بل يرى أنياط العروق سبحانه، أنياط العروق، وهذا فقط تمثيل، وإلا بصر الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعلم مداه. فالله جل وعلا له البصر الكامل، فلا تؤثر على رؤيته شيء، ولو كنت خلف الجبال ولو كنت تحت الأراضين فالله مطلع على حالك، وهو يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وبهذا نعلم أن من أثبت لمخلوق بصرا كبصر الله فقد أشرك. قد يقول قال وهل هناك أحد، هل هناك أحد يثبت مثل هذه الأسماء والصفات لمخلوق؟ نقول نعم، إما تصريحا إما تصريحا أو تلميحا، سواء من يدعيها لنفسه أو يدعيها لغيره. أذكر رافضي من الروافض من الغلاة أراد أن يمدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أبيات تفوح بالغلو بالكفر بالشرك، يقول في مطلعها أبا حسن أنت نفس الرسول وزوج البتول وعنوان السعادة كرمك، إلى أن قال وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير، ولولاك ما دار الفلك. هذا رجل رافضي يخاطب من؟ هذه الأوصاف ما تليق إلا بالله جل وعلا، وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير، ولولاك ما دار الفلك. هذا كل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، لكن أثبتها لمن؟ أثبتها لعلي بن أبي طالب. ما حكم هذا؟ كفر، هذا شرك، أنه أثبت لمخلوق ما لا يثبت إلا لله عز وجل، هذا التصريح. لكن بعضهم قد ما يصرح لكن يلوح يلوح، كحال من يدعي بأنه علم أو سمع بأصوات أناس يستنجدون به وهم في المحيط الأطلنطي. وينك يا محيط الأطلنطي؟ وين؟ في أقصى البلاد. فإذ به في مجلسه يقول سكوت سكوت، قل ايش يا شيخ ايش يا شيخ ايش يا شيخ، قل هناك أناس يستنجدون بي، لا حول ولا قوة. وين يا شيخ؟ في المحيط. ايش هذا في المحيط؟ هذا من يفعل هذا؟ هذه صفة من؟ هذا صفة الرب سبحانه الذي أحاط سمعه بكل المسموعات. أما مخلوق يفعل هذا، هذا يوجد هذا كثير عند الغلاة الصوفية، يقرأ في مناقبهم في تراجمهم يدعي هذا، وإن كان يقول أنا لست بالسميع استغفر الله، لكن أشهد. إيش معنى هذا الكلام؟ أنك تسمع ما لا يسمعه أحد من البشر، وليس هذا بمقدور البشر، أنا أسمع. أو أنك تبصر، صحيح بعض الناس لهم مدى في البصر، له مدى في البصر، مثل ما يذكر عن زرقاء اليمامة. تسمعون عن زرقاء اليمامة؟ زرقاء اليمامة امرأة عربية لها قوة نظر، هي حقيقة حقيقة، لكن ما يذكر عن قوة نظرها الله أعلم أنه يصل إلى خلال ثلاثة أيام، مسافة ثلاثة أيام تستطيع أن تنظر من خلاله، يقال هذا اسمه زرقاء اليمامة. الحاصل من ذلكم أن البشر مهما كان له حد ينتهي إليه، أما أنك يا عبد الله تنظر في الكون كله وأنت في محلك، هذا لا يكون لله عز وجل، لا يكون إلا لله عز وجل. أو أنك تفعل أفعال مثل ما يفعله بعض المستنجدين بالقبور، تقول يا ولي الفلاني يا ولي يا ولي، أنت وين ولي هذا؟ والله هذا ولي مقبور في مصر، وأنت هنا في اليمن في الشعر تدعو هذا المقبور في مصر، وإيش سمعك؟ كيف يسمع؟ هذا في ناس قرار على أن هذا سمعه قد وسع الأسماع، وإن كان مدفون في قبري فهو يسمع صوتي وأنا في الشعر، هذا كفر شرك، لأنك أثبتت ما لله لغير الله، فجعلت الله سميع وهذا سميع، أو أن الله بصير وهذا بصير، كمن يقول يا ولي أنت ترى حالي، ترى حالي يا ولي، فك الفرج الفرج، إيش هي ترى حالي؟ من يرى حالك؟ هل معك كاميرا؟ لو كان معك كاميرا مراقبة وعنده شاشة يقول أوه ولي شوفها، قلنا سهل. لكن رجل مقبور في قبره مئات السنين ثم تقول ترى حالي، هذا معناه إيش؟ كفر، لأن استقر في الأذهان وفي القلوب على أن هذا له بصر كبصر الله. ولهذا إخواني في الله في مسألة السميع والبصير، صفة السمع والبصر لا تليق بهذا الوصف الكامل إلا لله عز وجل. أما الإنسان له سمع، الإنسان سميع يسمع لكن بمقدوره، بصير يبصر لكن بمقدوره، أما ما يكون بمنطلق ومطلق الصفة هذا لا تكون إلا لله عز وجل. ومن هنا نأتي إلى مسألة إخواني في الله، وهو إذا علمنا أن أهل السنة والجماعة قد قرر هذا في أوائل الدروس في باب الأسماء والصفات أنه يثبتونه لله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فإذا واجهنا ورأينا أقوال المبتدعة تجد أن المبتدعة على خلاف ذلك. فمن أهل البدع من يثبت هذه الصفات السمع والبصر إلى درجة التشبيه، وهم المجسمة، فيقول أن الله يسمع وأن الله سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، فجعل الله جسما من الأجسام. والرد عليهم من تمام الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء صفتي السمع والبصر واسمي السميع والبصير، لكن بالمقابل ليس له نظير، وهذا فيه هدم لمذهب المجسمة والمشبهة. وأول من قال بالتجسيم هشام بن عبد الحكم كما قال ابن حزم، أول من قال بالتجسيم هشام بن الحكم الرافضي. ومن أهل البدع في مسألة السميع والبصير من عطل الاسم والصفة بأن الله ليس بالسميع وليس بالبصير، وهؤلاء الجهمية قالوا لأن القول أن القول بالسمع والبصر فيه تشبيه الله بالمخلوق، ولهذا نبتعد عن ذلك، لا نقول بأن الله يسمع ولا أن الله سميع ولا أن الله يبصر ولا أن الله بصير حتى لا نشابه الله بخلقه. هل هذا الصواب؟ هذا باطل، بدليل نفس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا نفى عن نفسه النظير، نفى عن نفسه المثيل، لكن أثبت لنفسه الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية من أعظم الآيات ردا على المعطلة وردا على المجسمة. ومن أقوال المبتدعة في هذا الباب من يقول بأن الله سميع بمعنى علمه بالمسموعات، علمه بالصوتيات، أن الله بصير معناه علمه بالمبصرات، علمه بالمرئيات. هذا قول طائفة من المبتدعة بأنهم أحالوا الاسم أو أحالوا الصفة إلى العلم. وهل هذا صحيح؟ قال هذا باطل بدليل الأعمى الذي لا يرى يعلم أن فوق الأرض ماذا؟ سماء، ويعلم أن تحته أرض، هذا أعمى. فهذا الأعمى علمه بالمرئيات بأن سماء فوقه والأرض تحته، هل معناه أنه بصير؟ ليس معناه بصير، هو أعمى. فكونك تجعل الصفة تؤول إلى مسألة العلم، كون أن إنسانا يعلم بالأمر ما، هل معنى أنه يرى؟ الجواب لا، بدليل العميان، العميان، العميان يعلمون أن في السماء، أن في الأرض سحاب، وأن هناك سماء هما لا يراها ومع ذلك أعمى. فكونك عندما تقول بأن الله يعلم بالمرئيات هذا ليس في إثبات صفة البصر، علمه بالمرئيات ليس فيه إثبات لصفة البصر، ولهذا كان هذا من قول المبتدعة. طيب، وأقوال المبتدعة كثير، وسيأتي معنا كذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيرجع آيات السمع والبصر بعد عدة أبواب. طيب، مسألة أخيرة في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، كثيرا ما تأتي هذا الباب على لفظ ماذا؟ كان، وكان الله، أي مما يأتي على صيغة ماذا؟ المضي، على صيغة المضي وكان الله. ماذا معنى هذا وما مقتضى هذه الصيغة؟ مقتضى هذه الصيغة بأن الله عز وجل كان أزلا متصفا بهذه الصفة ولا يزال متصف بها، فيتقتضي الأمر الأول ثبوتها أزلا واستمرارها، ثبوتها أزلا واستمرارها. وكان الله سميعا بصيرا، أي كان ولا زال، كان ولا يزال. وفي قوله سبحانه وتعالى كان فيها إثبات لصفة السمع والبصر، متى كان وما حد الكون؟ ليس له حد. إذن معنى كان الأولية، الأولية أي أن الله عز وجل كان في الأزل، وليس هناك حد لأوليته. قد مر هذا معنى اللهم أن في الدعاء أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله عز وجل كان منذ الأزل، كان سميعا بصيرا متصفا بهذه الصفات، ولا يزال الأمر متصفا بها سبحانه وتعالى. فهذا مما يستفاد من قوله، سيأتي معنا كما قلنا مزيد بيان في مسألة ماذا؟ وكان الله سميعا بصيرا. فشاهد من هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بيان إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات لإسمي الرزاق واسم المتين، ومعرفة صفة الرزق بالفتح، وصفة القوة، وصفة ماذا؟ المتانة، وهو الذي قد بلغ في الكمال منتهى في صفاته. وعلمنا من أسماء الله السميع والبصير، وأنه يشتق منها صفتي السمع والبصر. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العهد والقسم والنذر فيهم تشابه، كل ذلك تشابه فيه إلزام، إلزام. فكونك تنذر ألزمت نفسك، كونك تحلف ألزمت نفسك، كونك تعاهد ألزمت نفسك، هو إلزام. ثم بعد ذلك يختلف، وهذا يذكره المعلومات في باب الفقهيات. فالقسم ليس كالنذر، النذر فيه زيادة شروط، ولهذا يعرفون النذر هو التزام قربة شرعية غير لازمة في أصل الشرع، هذا النذر بلفظ يشعر بذلك. تجد أن النذر لها من الأمور ما ليس موجودة في الحلف. أنا قد أحلف على أمر واجب، لكن هل يجوز أني أنذر على أمر واجب؟ لا، ما يجوز أنذر لله علي أن أصلي الظهر، هل يجوز؟ ما يجوز أصلي الظهر، هذا النذر باطل. لأن النذر إنما يكون كما قال العلماء هو إلزام الإنسان أو إلزام المسلم نفسه بقربة شرعية غير لازمة في أصل الشرع، فلا يجوز أنك تنذر وتلزم نفسك بعبادة هي واجب أصلا عليك. هذا من مقتضيات النذر، هذا من مقتضيات النذر، ليس مثل العهد والبيعة. ولهذا قال جرير بايعت رسول الله على السمع والطاعة وإقامة الصلاة، في باب العهود أمر آخر، وفي باب النذور أمر آخر، لكن هي مجتمعة في أمر واحد وهو الإلزام، أن الذي من دخل في باب العهد، من دخل في باب النذر، من دخل في باب الأيمان أو القسم، هذا يلتزم يلتزم. بقي بعدك الخلاف في الضوابط والقيود حول كل باب على حدة. تمام. جزاك الله. مبالغة من الرزق، من الرزق، قال هذا كثير كثير ما يقع، ولهذا نبه بعضهم على هذا الخطأ، قال لا ليس من الرزق وإنما من الرزق، مثل خلاق اسم مبالغة، من الخالق، الخالق اسم فاعل، من الخلق، من الخلق، خلاق خالق خلق، رزاق رازق رزق رزق. قال لأن الرزق هو العين، العين، حتى قال بعض العلماء أن من قال أن من أفعال الله الخلق والرزق قال هذا باطل، يقول هذا باطل، إيه يشدد بعضهم، يشدد بعضهم. فالله أعلم هل أحد سيعين، هكذا إحنا نتعود على هذا، نتعود على هذا، ولا صحيح نشد ننبهت أن كثيرا ما نقع هذا، رزق رزق رزق من أفعال الله رزق، إلا إذا أردنا بتقدير، بتقدير أن من أفعال الله الخلق ومن أفعال الرزق أي الإتيان بالرزق، الإتيان بالرزق، الموهب للرزق، المعطي للرزق، معقول على هذا التأويل، على هذا التقدير يكون هناك محذوف. وقلنا معناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق بإكثار واسع، هذا الرزاق صيغة مبالغة، رزق بعد رزق، رزق بعد رزق، لكن لو قلنا أن من أفعال الله الرزق فيكون نحمل على محمل الحسن، يكون المراد يعني أن الله هو المعطي الرزق وهو الموهب للرزق، أي موهب لهذه العين، لهذا المال، فما احتمال هذا.